محبوب القلب زارني أمس يا عشراني وصلني الرسام والكاج مع رقبان صايل ما بين قرانو سيدي بو عاشق زمان موجود قدام وحيد. لازلت ولا نزول نصف حسنو على نوصل نصف يستاهل شارد العفا حتى واحد في البدور غير ما يهواني لا ينوضقي في الأسفي والبيب وحسان محلى عني تهانو ويضوي رسمي نوطا عوضوه صايله ولا فين يا يشبه الحب قيس بنو سلوب بنو هاني ونودي بشجاعتي عالظهر وغضبان وقتنا ذا زمانه نسينا المارينا عطان ومنطان صارني أسيا عشاني واصلني الرصان ونكاج عرقبان صاير دبي مطانو سيدي بو وجنا منقطع وطلبت الله الغالي يجمع شمني.